ليس على سبيل الشعوذة بل على سبيل الضحكة والمزح. خرج أحد الناس هنا في البلد، خرج إلى البر ومعه مطبقية تمر مغمي، تعرفون المغمي؟ ها؟ تمر مكبوس كبس جيد، نعم، ومن أحسن ما يكون من التمر. ومطبقية ثانية فيها خبز، خبز معروف، وأيضا فيه سقاء لبن، سقاء لبن، تمر وخبز ولبن. حفر لها حفرة ووضعها في الحفرة، ويعني دفنها. فقال لبعض الناس السليم القلب: نطلع نتمشى اليوم نشوف البر. خرجوا يتمشون يشوفون البر، جلسوا حول هذا المكان. قال لهم: أنا الحمد لله مستجاب الدعوة. نعم، كيف مستجاب الدعوة؟ قال: نعم، إذا شئتم الآن أنظر. ثم رفع يديه واستقبل القبلة وقال: اللهم إنا نسألك مطبقية تمر ومطبقية خبز وصميل لبن، ويلح بالدعاء. ثم قال لهؤلاء أصحاب السليم القلب: احفروا هذا الآن. حفروا، والله الأمر كما قال. قال: الآن عرفتم أن لي كرامات. نعم، هم أجواد يعني سليمين القلب مرة. قالوا: نعم، هذه كرامة، حنا لو ندعو بالليل والنهار مثل الصحاري نبينا لو مطبقية التمر ما يحصل لنا، وانت جبر لك مطبقية التمر وخبز وصمي اللبن. اي نعم، هذه ربما يعني هي عبارة عن لعبة بالعقول، لكنها لعبة بشيء محسوس، لان الرجل خرج ودفنه وظهر الامر كما دعا. لكن اولئك القوم تختمهم الشياطين، لان الشياطين يحرصون على اغلال الناس، ومن اضل الناس فهو صديقهم ووليهم، يتولونه ويسهلون له الامور وياتون له بالخوارق، وربما يحملونه في الهواء والناس لا يشعرون. حتى ان بعض الناس، يقول شيخ الإسلام: إن بعض الناس يتصور بصورتي ويقوم ويخطب الناس ويقول: أنا شيخ الإسلام من تيمية، ويقول ما قال من الباطل بناء على أنه شيخ الإسلام من تيمية. الشياطين تساعدهم في ذلك. هل هذا كرامة؟ الجواب: لا، هو أمر خارق للعادة، لكنه ليس على يد الولي. طيب، الكرامة قال العلماء إنها ثابتة في القرآن والسنة والواقع سابقا ولاحقا، وأنها لا تزال إلى يوم القيامة. فمن الكرامات في السابق قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف عاشوا في قوم مشركين، وهم قد آمنوا بالله وخافوا أن يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من القرية متجهين إلى الله عز وجل. يسر الله لهم غارا في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال، إذا طلعت الشمس تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فلا تدخلوا عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها. وبقوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9، وهم نائمون يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء. لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البرد ولا جاعوا ولا عطش ولا مل من النوم 309 سنوات. هذه كرامة ولا لا؟ والله كرامة. من يستطيع ينام هذا النوم بدون أكل ولا شرب ولا غطاء ولا وطاء؟ من كرامة الله عز وجل. حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية وسلموا من الشرك. مريم رضي الله عنها أيضا أكرمها الله بماذا؟ حيث أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. جذع نخلة. وأمرها الله أن تهز بجذعها وتتساقط رطبا جنيا. من يصدق أن امرأة النفس في المخاض تهز بجذع النخلة مو برأسها؟ لأن ما صعدت. الهز بالرأس ممكن، لكن هز من الجذع هذا مستحيل. هزي إليك بجذع النخلة ومع ذلك تساقط رطبا جنيا، تسقط على الأرض ولا تفسد. المعروف أنها إذا سقطت الرطب فسد، لكن ما فسد. رطب جني يعني مجني من أحسن الجنايات، أو من أحسن الجنى على الصواب، من أحسن الجنى. فكلي واشربي وقري عينا. نعم، غذاء بدني وغذاء روحي. كلي واشربي للبدن، قري عينا في القلب. نعم، لا تخاف ولا تحزن. هذا أمر مستحيل أن يقع عادة. هذا من من من من الكرامات. نعم، الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه كرامة. أما في السنة فالكرامات كثيرة، وكذلك هي باقية إلى يوم القيامة. صحيح البخاري في حديث العقيدة. طيب تفضل تقرأ علينا. إيه تعرف بس أظن قصير هولا. أما حديث إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة فأتى به صاحبه وقال إنه أخرجه مسلم وأحمد بألفاظ متقاربة. حديث أخرجه البخاري وغيره. نطول لها خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم عليه. فهذا تخريج حديث العباس بن عبد المطلب. أما بعد فهذا تخريج حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حين اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولإخوانكم. الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية عندما تكلم عن حب آل البيت. وقد أخرجه الترمذي في باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في سننه الجامع الصحيح طبع الدار الباز الجزء الخامس صفحة 652 رقم الحديث 3758 عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاضبا وأنا عنده، فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفس بيده لا يدخل قلب رجل من ايمان حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال يا ايها الناس من آذى عمي فقد آذاني فانما عم الرجل سنه ابيه. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. واخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الاول طبعت مكتبة الرياض الحديثة صفحة 50 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حديث رقم 140 عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقي النفر من قريش وهم النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فأذاني ذلك هلكت فقلنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. قال محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنه قيل رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع فتح رباني للبنا الجزء رقم 22 رقم 22 صفحة 106 عن العباس هو روايتين الأولى راجع تقول راجع أنت راجع فتح رباني إذا ما جبته الآن أو تبين راجعه لا يعني هي بي يعني يرجع هل المهم ذكرته أنت ولا لا؟ إيه اثنين إذا ما تقول راجع ما حاجة تقول راجع عشر طالعة إيه أعد الكلام شو وأخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع الفتح الرباني كما في فتح نعم الرواية الأولى عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. والرواية الثانية من طريق ثاني عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا. فغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرقا اللهم صل وسلم عليه نعم بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ الايمان حتى يحبكم لله ولقرابته. واخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه الجزء الثالث صفحه 333 بنفس لفظ الحديث الاول الذي في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى الا انه زاد والذي نفس محمد بيده بدل والذي نفس بيده. الله اعلم باقي عليه ها كيف ما خرج الحديث اي لان لفظ المؤلف ما جاء بغير الفاظ اذا كان عليك ان تقول ولم اجده في اللفظ الذي ذكره المؤلف ها كذا اي احسن ها ذكروا في سننه بعدين قلت في الجامع صحيح يمكن صحيح على الجامع لا لا الجامع صحيح سنن أنت شكلت لا لكن أنا قلنا لا تفحذ لكن أنا قصدي بس لفظ المؤلف مات الآن ها؟ كيف يخرج الثاني ها كتب ثاني أربع كتب الأخرين كل محل طيب إذا يحتاج من راجع أجل لفظ المعلم منين جابوا المعلم لا فرق يعني اللفظ شديد في الألفاظ والذي نفسه لا يدخل أحد الإيمان قلب أحد مهمة لا يؤمن حتى يحبكم الله طيب راجع مرة ثانية ها من عنده عندك خرجته يلا ها ايه كل بحث الليلة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا نتكلم في كرامات الأولياء وفسرنا أولا الأولياء فقلنا الأولياء يا حجاج الأولياء من عرفهم جمع ولي والولي من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا طيب الدليل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام الكرامة الأخ هنا يجريه الله على يد متبع الرسول هنا على طيب إذا قلنا متبع الرسول كافي تثبيتا له أو تأييدا لطريقته كذا طيب هذه الكرامة قولنا أمر خارق للعادة خرج به لا أمر خارق للعادة خرج به هو الآن خارق للعادة أي الكرامة أمر خارق للعادة قولنا خارق للعادة وش خرج به ما ليس بمعتاد لا نعم نعم خرج به ما وافق العادة ما وافق العادة طيب ها وش مثاله أي عنده لا نريد مثال للخارج بهذا القيد أي للخارج بهذا القيد أمر خارج للعادة خرج به ما كان موافقا للعادة فليس بكرامة نريد الموافق للعادة الموافق للعادة نعم يقول الرجل غدا الشمس تطلع في الساعة وتخرج كما قال هذا ليس بكرامة لماذا لأنه موافق للعادة يجريه الله تعالى على يد متبع الرسول خرج به الشعوذة طيب وش بعد أيضا وخرج به أيضا عيد هذا كلام نعم الوهاب ليس على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام طيب هذا كلام الاخوان. نعم لا يا اخوان ذكرينا خرج به المعجزه لان المعجزه امر خارق للعاده يجيه الله على يد من الرسول مهم متبع الرسول فكلمه متبع الرسول خرجت بها المعجزه لانها على يد الرسول وخرج بها الشعوذه والسحر لانه على غير يد متبع الرسول واضح. طيب قولنا تثبيتا له وكرامه او تاييدا للحق يعني ان الكرامه تكون اما تثبيتا لهذا الولي وتكريما له واما تاييدا للحق الذي هو عليه. مثال الاول الذي يكون تكريما للولي يعني مجرد تكريم للولي والتثبيت نعم خالد وقع الحرم رضي الله عنه لما وفي النار خرج منها تكريم لم يستطيع لكن هذا ما هو تأييد الحق نريد أن يكون مجرد كرامة للشخص وتثبيت نعم حتى رجع إلى آخر نعم فقال لولده أحسنت فإن هذا أعطاه الله هذه الكرامة تأييد تكريما له وتثبيتا أما التأييد الحق فهي التي فيها نصرة الحق كما جرى العلاء بن حضرمي من مشي على الماء وسعد بن أبي وقاص وغيره. طيب الكرامة هل هي موجودة فيما سبق أو في من سبق هذه الأمة محمد؟ موجودة يعني في الأمم السابقة مثل هذه موجودة في الأمم السابقة نعم موجودة مثل المعجزات والإكرام الكرامة ما ذكرناه لا إله إلا الله أنا أقول لكم يا أخواني لا ممكن تقولوا ما ذكرناه إلى مثل واحد منكم حط الشيء حطه بينا ما ذكرناه. طيب يا عادل الذي وقع على قرية هي الخاوي على عروشها نعم فمات الله في أفعال أين هذا كان قبل أمر قبل الإسلام زين وغير أصحاب الكهف وقصة مريم وقصة أصحاب الغار وقصة الثلاثة الأقرص والأبرص والأقرى والأعمى نعم كثير نعم لا أنا ذكرنا بعضها ذكرنا بعضها وشرحنا كيف كانت الكرامة لمريم امرأة نفسة في المخاض تهز بجذع النخلة ويتساقط التمر ولا يتغير ذكرتها الآن ولا لا؟ نعم سنة ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ نعم لهذا انتبهوا لهذا لا إذا نسيتم الشيكة والله ما ذكرناها نعم. طيب يقول مالك رحمه الله التصديق بكرامات الأولياء تصديق بكرامات الأولياء هل هناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة؟ نعم هناك مذهب المعتزلة وغيرهم ينكرون الكرامات وقل ما فيه كرامات ليش؟ قال لأنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه الولي بالنبي والنبي بالساحر ونحوه لأن الكل أمر خارق للعادة شوف كيف التشبيه والتلبيس فيقال لا يمكن الالتباس لأن الكرامة على يد من ولي والمعجزة نبي على يد نبي والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاة الله

ننظر ما هذه البدعة اللي حصلت، نشوف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال جماعة، ثم تركه خوفا من أن تفرض، خوفا من أن تفرض. إذن ثبت أصل المشروعية ولا لا؟ ثبت أصل المشروعية. انتفى أن تكون بدعة شرعية، انتفى أن تكون بدعة شرعية، ولا يمكن نقول بدعة وهو الرسول قصد الله، ولا يمكن لعمر أن يصفها بأنها بدعة ويقصد البدعة الشرعية والرسول قد صلاها، هذا شيء مستحيل، أليس كذلك؟ طيب، انتفى أنها بدعة، إذن كيف سماها بدعة؟ يقول لأن الناس تركوها، حين تركها الرسول عليه الصلاة والسلام تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد، صاروا يصلون أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط، كل يصلي وحده. ولهذا لما كان الرسول معتكفا ذات يوم وسمع أصحابه يصلون ويجهرون بالقراءة، فرفع الستر وقال كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن. واعتكاف الرسول كان في إيش؟ في رمضان. بقي الناس على هذا زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فخرج رضي الله عنه ذات ليلة فقال لو أني جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن. وهو صريح أحسن ولا لا؟ أحسن من كونهم أوزاعا متفرقين. فجمع أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة، أمرهما أمرا فقام للناس ب11 ركعة. فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم فقال نعمة البدعة هذه. إذن هي بدعة شرعية؟ لا، بدعة إضافية باعتبار أنها تركت ثم أنشئت، ثم أنشئت مرة أخرى. فهذا وجه كونه، وجه تسميتها ببدعة. وأما أنها بدعة شرعية ويثني عليها عمر فكلا وبلا ولا يمكن. وبهذا نعرف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر، فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لا يمكن أن نقول في أي بدعة من البدع نعمة البدعة هذه. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ من سن سنة حسنة، فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة، يقول الحمد لله. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعض، هو قال من سن سنة حسنة وقال كل بدعة ضلالة، فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة، ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها، لأن الناس قد يعلمون أن هذا الشيء مشروع لكن ما يقدمون عليه، فيأتي واحد ويقدم عليه فيشق الطريق للناس. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين جاء أحد الأنصار بصرة من ذهب يلا يحملها بيده، ووضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من ربيعة أو مضر مجتاب النمو، يعني أزرهم معلقة ما عليهم ولا أردية، وهم من كبار العرب، تمعر وجه الرسول وتغير، كيف يعني من كبار العرب يأتون بهذه الصفة؟ فدعا إلى التبرع لهم. فجاء هذا الرجل أول من جاء بهذه الصرة، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. البدعة الضالة هي في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، بل هو متحد متفق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم يصير من جهة وهواه من باكر من جهة أخرى. أما لا ينطق عن